أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر والله المستعان على ما تصفون والله عليم بما يعملون. وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثويه عسي أن ينفعنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك مكن ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما See you. وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك قال معاذ الله وغلقت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا صدق الله.